ده دنيا من حنانك قلبي دايرك من زمانك انت دنيا دنيا من حنانك قلبي دايرك من زمانك من سنين ملتوين من سنين ملتوين الحنين كلك وكان قلبي دايرك من زمانك قلبي دايرك من زمانك دنيا دنيا من حنانك قلبي دايرك من زمان من سنين كنت وين من سنين كنت وين الحنين كان لك وكان قلبي دايرك من زمان قلبي دايرك من زمان قلبي دايرك